بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قوله تعالى باب قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قال مجاهد: إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. طبعا سموا شياطين لمماثلتهم لهم في التمرد عن أوامر الله تعالى. محيط بالكافرين، الله جامعهم، فربنا جل جلاله لا يفوت أحد ولا يخرج من ملكه أحد، ولا يحصل شيء في ملكه إلا بإرادته سبحانه وتعالى. على الخاشعين، على المؤمنين حقا. قال مجاهد: بقوة، بعمل بما فيه. قل ما أتيناكم بقوة، أي بعمل وجد واجتهاد. وقال أبو العالية: مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي شرك. صبغة دين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي إلزموا صبغة الله، أي دين. وما خلفها عبرة. نعم، الآية من السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم، عبرة لمن بغي، لا شيئة فيها لا بياض. وقال غير خير غير مجاهد: يسومونكم. طبعا هذا الغير هو أبو عبيد القاسم بن سلام. يسومونكم أي يولونكم. الولاية مفتوحة، مصدر الولاء الولاية، وهي الربوبية، وإذا كثرت الواو فهي الإمارة ولاية. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم، فادارأتم اختلفتم. وقال قتادة: فباءوا انقلبوا، يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، راعنا عياذا بالله من الرعونة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، لا تجزئ لا تغني، ابتلى اختبر، خطوات من الخطو والمعنى آثارهم. باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عطية: يقول كل من سأل الناس تكثرا لحطام الدنيا وهو قد أخذ بسبيل وانتخذ من دون الله أندادا. طبعا هذا ليس بصريح النص، بل هو بإشارة النص. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو أبو بكر الكوفي، عام 35 و200 عثمان. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عمرو بن فرحبيل، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي مثيلا ونظيرا، وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. طبعا الزنا من الكبائر، وتزداد عظمة الزنا لما يزني الإنسان بحليلة الجار، لأنه قد أدخل البائقة على جاره. ويقول يا أحمد كما نقله ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي: قال: لا أعلم جريمة بعد القتل أعظم من الزنا، عياذا بالله تعالى. باب قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك يعني لا يصح إطلاق الظلم على الله تعالى. يعني بعض الدعاة تتحدث عن أنواع الظلم، ظلم ثلاثة: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك بالله عياذا بالله، ظلم العبد لنفسه حينما يقصر الإنسان بلا حقها أو يوقع نفسه بذنب لأنه مأمور أن يرقيها لا أن يلسيها، وظلمه للناس. فلا نقول ظلم العبد لربه، لا نقول، نقول ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. فربنا قال هنا: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فمن اختلف سيئا إنما ظلم نفسه. قال مجاهد: المن صمغة، والسلوى الطير. يعني هذا المن مثل الشيء الذي يكون يعني يخرج من الشجر مثل الصمغ ويكون فيه لذة. حدثنا ابو نعيم وهو الفضل بن جكرين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، عن عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير القرشي، عن عمرو بن خريف، عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. فالكمأة معروفة، وكونها أنها يعني من المن باعتبار أنه يعني تخرج من غير معالجة بشرية كالشيء الذي ينزل من السماء. أما وماءها شفاء للعين، لم يتوصل الناس لحد الآن كيفية الاستفادة من ماء الكمأة، ولا شك أنهم سيتوصلون إلى هذا في قابل الأيام. وهذا من حكمة الشريعة، يعني المعجزات ولا النبوة لا تأتي في ساعة واحدة ولا لعصر واحد، بل هي باقية ومستمرة. باب: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، أي سجدا جمع ساجد، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. رغدا واسع كثير. حدثني محمد وهو محمد البشار أو محمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحتمل أيضا محمد هذا محمد بن يحيى الدهلي يحتمل عن عبد الرحمن بن مهدي أو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب من أقدم الكتب التي وصلتنا صحيفة همام بن منبه يرويها عن أبي هريرة 154 حديث طبعت أول من طبعها محمد حميد الله حندي توفي في إسطنبول عام 1963 يرحمه الله تعالى. هذا من أقدم الكتب وهذه المصادر القديمة مهمة جدا تدل على أن الله قد حفظ هذا الدين وهذه ننتفع منها نحن الحمد لله نؤمن بهذا لكن قد يأتي كمن يشكك حتى نرد عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي شكرا لله على ما أنعم به علينا فدخلوا يلتحفون على أستاههم أي أوراقهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر وهكذا يعني بدلوا الكلام ولكن لما بدلوا استحقوا اللعب فالإنسان يحذر من تبديل الكلام أو من الاستهزاء بدين الله تعالى وما أكثر الذين يستهزئون عياذا بالله تعالى. وذلك الإنسان لابد أن ينكر المنكر عند قد تتصفح بما يتصفح فسجد أشياء محرمة إذا بقيت تنظر إليها ولم تحرم منها مباشرة كأنك قد أقررتها فليحذر الإنسان مثل هذا. قوله من كان عدوا لجبريل وقال عكرمة جبر وميت وسراف عبد إيل الله يعني أكتب هذا الاسم وإيل يعني عبد الله. وهذا الأثر وصله الطبري في تفسيره. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قد أنعم وأنعنت حميد عن أنس وهم دلت لكنها مقبولة لأن ما لم يسمعه من أنس فقد أخذه بواسطة ثابت بن أسلم البناني نص على هذا العلماء. قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف شوف يختلف أن يجن الثمار ولذا مر عندنا في درس الترمذي أن البستان يقال له مخراف لأن الإنسان يختلف به وهنا أتي بالفعل وليس بالاسم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث يعني هو كان مشغول عبد الله بن سلام لكن ترك العمل وجاء إلى النبي مباشرة لأن الإنسان ما يتعلم يتعلم ليعلم ويعمل. إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول أشرار الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينفع الولد إلى أبيه وإلى أمه يعني وجه الشبه من أين يأتي. قال أخبرني بهن جبريل آنفا ولذلك جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود فسأله قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية يقول من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك وذاك جبريل يأتي بالوحي من أجل أن يبث الوحي والخير ولذلك من يبث الخير ويبث يعني الدين فربنا يجعل له من جبريل يعني معين ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسان أهجهم وروح القدس معك. أما أول أشهار الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة في زيادة كبد حوت وهي القطعة المتعلقة بالكبد تكون هبرة طيبة. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد أي جذبه إليه وإذا سبق ماء المرأة فيه نزعت أي ماء الرجل. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم مباشرة لما أسلم بدأ بالدعوة إلى الله وهذه رسالة كل مؤمن في هذه الدنيا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وإنهم إن يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقال أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله له بالسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا فانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. إذن هم مباشرة غيروا كلامهم هكذا يعني أهل السوء يتلونون على حسب مصالحهم لا على حسب دين الله تعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها أي ما جاء في تفسيرها أو المأثور بما عنها. حدثنا عمرو بن علي وهو البصري قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير. هذا حبيب من حبيب هذا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أقرأ الصحابة وبي ولار عمر الخطاب كان يقدمهم في خلافته يؤم الناس، وأقضانا علي بن أبي طالب كان قاضيا وكان فقيها أي أعلمنا بالقضاء يعني. وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسيها. طبعا هذا من فقه عمر، يعني يقول أقرأنا أبي، وأبي الشيء الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في العرض يعني لا يغيره على ما في العرض الثاني إذا لم يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهذا ابن صرفه أقرأنا، لكن يخالف في بعض الأمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل في إسحاق بن راهويه، قال ما ركب الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في بعض الأمر، والناس ما زال يخالف بعضهم بعضا. باب قوله وقال اتخذ الله ولدا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين وهو القرشي النوفل الكوفي قال حدثنا نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فهو يروى بالتشديد وبالتخفيف كذبني وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياه فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد، فربنا منزه عن هذا وليس بحاجة إلى الولد، الإنسان يحتاج إلى الولد من أجل امتداد لعمله ولأجل أن يعينه ربنا له ما في السماوات وما في الأرض. قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، طبعا قرأها نافع وابن عامر بلفظ الماضي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والصواب بالأمر واتخذوا مثابة يتوبون يرجعون، أي مرجع يتوب إليه الناس، وكث الآن بيت العتيق الحمد لله مثاب يرجع إليه الناس يتوبون إليه، وتراهم في الحج والعمرة جعلنا الله وإياكم منهم معتمرين وحاجين، تجدهم يأتون من أماكن بعيدة وربما بعض بقي عام أو بقي عمره كله يجمع من أجل أن يأتي معظما لهذا البيت، ولذا تعظيم هذا البيت أمر يعني عظيم جدا. حدثنا مسدد وهو ابن مسرح عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن حميد وهو الطويل عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث، أي قضايا، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، شوف له هذه للتمني يتابعها أو شرطية وشون جواب له محذوف، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا، أو ليبدلن الله رسوله خيرا، هذا أخذ مخبرين المخبر أول رسوله خيرا ثاني من كنا، حتى أتيت إحدى نسائه اللي هي أم سلمة أو زينب قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ النساء حتى تعظهن أنت، فأنزل الله عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر، طبعا هذا تصريح بالسماع، وقال أيوب اللي هو أحد شيوخ البخاري، ويحيى ابن أيوب هذا الغافقي البخاري ما خرج له إلا لأسانيد جاء فيها التصريح، يحيى ابن أيوب الغافقي له بعض الأخبار، وقد تكلمت عنه مفصلا في كتابي كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقرير من الأوهام. باب قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، احنا مر عندنا أن إبراهيم قال فإن الله مرنا لابن البيت قال أطع ربك، فالابن يقول لا أطع ربك، قال فتعينه قال عينك، فلما انتهي أو أثناء العمل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا أي يقولان، والجملة هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بدأت هنا يعني خير الرحمن بأمر من الرحمن يبني بيت الرحمن، وهو يدعو أن الله يتقبل من حتى الإنسان لا يخسر بعمله، وأن الإنسان يخضع لربه ومولاه، وأن الإنسان حينما يستذكر منة الله أن الله وفقه للطاعة والعبادة. القواعد أساسه واحدتها قاعدة باعتبار أن البيت كان مبني قبل إبراهيم، وإنما جاء رفع القواعد فرفع البيت، بالدليل أنه لما جعل هاجر وإسماعيل وذهب قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتي في المحرم، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والقواعد من النساء واحدها قاعد. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة أي قريش واقتصروا عن قواعد إبراهيم، هذه الترجمة، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، يعني هو أشبه ما يكون البيت على شبيه بالحرف دي باللغة الإنجليزية، فهذا الحجر تابع لهم، لكنهم أرادوا أن يبنونه من مالهم الحلال، فشكوا في مالهم، فالمال اللي عندهم قريش فقط هذا الذي بنوا فيه البيت. قال لولا حجتان، أي لولا قرب عهدي قومك لكنت رددتها، لولا حجتان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن، ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، أي هو الحطيم الحجر أي الحطيم، إلا أن البيت لم يسلم على قواعد إبراهيم. يعني يرى هو البيت الركن اليماني تلك الجهة وركن الحجر الأسود، وهنا الركن العراقي والركن الشامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الركن اليماني أي يلتزمه، يرى يده عليه هكذا، وركن الحجر الأسود يلتزمه ويقبل الحجر الأسود، فإذا كان الزحام يشير إشارة. فلما يمر عند ركن العراق وركن الشيام ما كان، فهنا يرى يجتهد باعتبار أنه البيت ليس كامل بسبب هذا النقص الذي قصروا بسببه على النفقة. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: باب قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن والخطاب للمؤمن. طبعا سورة البقرة سورة تتحدث عن العقيدة من أولها إلى آخرها إلى وسطها، فهذا ما في وسطها وفي أولها العقيدة وفي آخرها العقيدة، وإلا آخر شيء فيها: وانصرنا على القوم الكافرين، حتى يتنبه الإنسان وانصرنا على الكافرين، حتى يتنبه الإنسان إلى عقيدة الولاء والبراء. حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس البصري، قال أخبرنا علي بن مبارك وهو الهنائي عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاهم، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. ولذا مسألة التفسير ليس كل إنسان يفسر، ولا نقرأ أي ترجمة لكل مترجم، ولذا ينبغي على أهل الإسلام أن يتعلموا الترجمة لأجل تبليغ رسالات الله تعالى وإيصالها. يعني لا نكذب من قد يكون هذا من الصواب، ولا نصدق أنها قد يكون من الخطأ الذي أخطأ فيها وتعمد وتحريفها. باب قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكرين أنه سمع زهير وهو ابن معاوية عن أبي إسحاق، البخاري يكثر من رواية زهير عن أبي إسحاق، وزهير آخر من روى عن أبي إسحاق، وإذا بعضهم يقول بأن أبا إسحاق اختلط وصاب أنه لم يختلط، إنما شاخ ونسي. عن البراء وهو ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس أي في المدينة 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت باعتبار أنه البيت الذي بناه أبوه إبراهيم عليه السلام، وربنا جل جلاله له حكمة في ذلك حتى تنتزع القومية من قلوب العرب، لأنهم كانوا يعتزون البيت، ما كان لديهم عز إلا البيت، فما أراد من يتعصبوا وأراد أن يعلمهم أن يستظلوا بمظلة الإسلام. فلما حصل الأمر ورسخت العقيدة أكثر، جاء الأمر بالتوجه إلى بيت الله العتيق، فإذا مدة طويلة كان يصلي في مكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل القبلة بينه وبين بيت المقدس، وفيه إشارة أيضا جدا على أن الناس عليهم أن يتمسكوا ببيت المقدس وأن لا يضيعوه وأن لا يفرطوا فيه، وأنه ليس عاصمة فلسطين بل هو عاصمة الإسلام. قال: وإنه صلى أو صلاها، هذا شكل من الراوي، صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل المسجد اللي هم بين الحارثة وهم راكعون، قال: أشهد بالله، طبعا أشهد معنى أقسم، لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وهذا خبر أحد قد طيلوه وأخذوا به مباشرة. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتل، يعني قبل أن تحول إلى بيت الله العتيق، مثل شرب الخمر، يعني بعضهم مات على الإسلام قبل أن يحرم الخمر، فالمسلم أخو المسلم أي قلبنا الزمان نقول فيه، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهنا البخاري بوّر باعتبار أن الصلاة قد يطلق عليها اسم الإيمان: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. باب قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي صيرناكم وسطاء خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، فينبغي على أهل هذه الأمة أن يلتزموا غاية الالتزام. حدثنا يوسف بن راشد وهو ابن موسى بن راشد، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو أسامة بن محمد بن أسامة الكوفي واللفظ لجرير ذات الله. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. وقال أبو سامة حدثنا أبو صالح، ما الذي في هذا التصريح بالسماع؟ سمع عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك أي استجبت لك وساعديك، يلبي لك استجب لك وأسعدك إسعادا يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغتم؟ فيقولون ما أتانا من ذلك. لا يريدون تكذيب نوح، لكن يظنون أنهم ينجون بهذا من عذاب الله. وهناك كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد، أي يشهد لي محمد وأمته. فيقول محمد وأمته فيتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. باب قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. طبعا من ضمن مقاصد التغيير الاختبار والامتحان، ربنا يختبرنا ويمتحننا بل يزلزلنا. نعم، وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالامتحان شديد جدا. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهي كبيرة وأمرها شديد لتحويل القبلة، ومن هداهم هم الصادقون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة المنسوخة في صلاتكم إليها، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن جناد الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طبعا عبد الله بن دينار يروي عنه كلام سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. عبد الله بن دينار توفي على 27 ومئة. عن ابن عمر قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جائن أخذها جائي بالياء ما كان يتحدث ويعور عنها بالتميم، فقال هبها العباد المشر أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أي يستقبل الكعبة، فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. وهذا فيه أن الأمر يعني على الفور وأنه يفيد الوجوب. باب قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تردد وجهك في السماء تقلبا للوحي الذي ينزل بتغيير القبلة. وهذا إلى قوله عما يعملون، وهذا فيه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، فإن الله قد استجاب له ما يريد. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا مقتمر وهو ابن سليمان بن ضرخان التيمي عن أبيه وهو سليمان بن ضرخان عن أنس قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. باب قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي لم يؤمن بها ولا صلوا إليها، إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في الصبح أي في صلاة الصبح في قباء جاءهم رجل هو عباد البشر كما قلنا إن رسول الله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشعب فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. باب قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، إلى قوله من الممتنين. فهذه الآية في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أين الخبر للذين آتيناهم الكتاب؟ يعني هذا الإعراب ما الذي يتعلق به من حيث الوقف الابتداء؟ أولئك يؤمنون بهذه الجملة هي خبر المبتدا، ولذا الشيخ ابن يقول لا تقف على يتلون حق تلاوته، هذا يتلون حق تلاوته جملة حالية. الذين أتيناهم الكتاب حال كونهم يتلون حق تلاوته هم الذين يؤمنون به الإيمان الكامل الصحيح، ولكن التلاوة من الاتباع. فلو فرضنا هنا أقول لأبي مالك اذهب إلى السيارة وخذ منها 100,000 ويأتي ما الشيخ محمد يقول أسله لتأخذ مثلها، فهي من الاتباع. يعني الإنسان لما يقرأ باعتبار يقرأ ويطبق، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه أي يقرؤون فيعملون أولئك يؤمنون، هذا هو الإيمان الصحيح أن الإنسان يقرأ ويعمل. حدثنا يحيى بن قزعة قال إذا أردت أن ترجع لمثل هذه أفضل مؤلف للمعاصرين كتاب طه الدرة اللي هو إعراب القرآن وبيانه، ممتاز في هذا. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. باب قوله ولكل وجه ولكل وجهة هو موليها قبلة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو موسى الزمن ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان هو الثوري قال حدثني أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء بن عازب قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس أي ونحن بالمدينة 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة أي صرف الله تعالى نبيه نحو القبلة إلى الكعبة. باب قوله من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. لا الأنصار وفاة 146 وهذا ولاة 867 يعني إذا ما لقيت فيها في النقطة 91 قطان. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر السبودكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول بين الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشأن. باب قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم إلى قوله ولعلكم تهتدون. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فباعتبار كانوا يطوفون بينهما فتحرجوا فنزل هذا وإلا فالطواف للحاج المعتمر من واجبات الحج من واجبات العمرة. شعائر الله علامات واحدها شعر وشعر باعتبار أن الله قد أشعر بأنها عبادة ولكن يقال شريعة وشعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة المرس التي لا تنبت شيئا أبدا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا يعني هذه الصفا مأخوذة من الحجارة التي لا تنبت والصفا للجميع أي بالقصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث سن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما أي من الإثم. فقالت عائشة كلا ما قالت لا باعتبار أن الموطن يستحق الردع والزجر لو كانت كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية بين هنا سبب النزول إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات أي يعني يحجون لها وكانت منات حذو قليل وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي الطواف بينهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. فإن شعيره معناها من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي أعلام فربنا أعلم أنها شعيرة وأنها شريعة. حدثنا محمد بن يوسف هو بن ناقد الفريابي الذي كان يقال له ياقوتة العلماء توفي عام 212 نستفيد من هذا أنه من شيوخ البخاري المتقدمين جدا بسم الله. محمد بن يوسف بن ناقد الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم بن سليمان وهو أبو عبد الرحمن البصري قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية باعتبار أن على أحدهما إساف وعلى الآخر نائل وهما صنمان في الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهم. هنا لمن هذا الكلام لأنس ولمن الكلام السابق لسيدة عائشة. إذن الصحابة يختلفون في سبب النزول أم لا يختلفون؟ يختلفون إذا لما قال الحاكم النيسابوري أن تفسير الصحابي مسند قلنا خطأ، وقد خطأه من؟ ابن صلاح. تمام؟ ابن صلاح ماذا قال؟ قال ولكن سبب النزول مسند. نقول حتى سبب النزول ليس مسندا، لأن الصحابي قد يجتهد في سبب النزول. أما الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى وهو عالم فهل وله أثر طيب، له كتاب اسمه علوم الحديث، يقول تفسير الصحابي مسند، وقال دليل على أن البخاري اعتمده في تفسيره. يعني نقل البخاري للتفسير ليس معنى أنه يجعله مسند. وأنا لقيت الشيخ عبد الرحمن الشهري قبل شهر ونصف وحدثت عن هذا المسألة وشرحت له عن هذا الأمر، وهو عالم لا يشق له غبار، والشيخ عبد الرحمن الشهري ما شاء الله. نعم أيها السادة، باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يا لطيف، هذا الذي يعني حب الآخرين كحب الله، هذا من أخطر ما يكون، أن الإنسان يتعلق بالمخلوق. ولذلك لما تعلق إبراهيم بإسماعيل أراد الله تعالى أن يخرج هذا الحب المبارك فيه، ولما تعلق يعقوب بيوسف أراد الله أن يدفع هذا. فالإنسان يجعل محبته الرئيسة وفكره الأكبر في محبة الله تعالى الذي يلفنا لفا بالنعم، لا نستطيع أن ننفك عن نعمه ولا طرفة عين. نعم، أضداد واحدها ند. حدثنا عبدالله عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون يقال له أبو حمزة السكري لحلاوة كلامه وحسن منطقه، وأن من عاشره انتفع من حسن أخلاقه وتأثر به واقتدى به. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47، عن شقيق اللي هو شقيق بن سلمة ويكنى بأبي وائل، وكما أنه مشهور بشقيق مشهور بأبي وائل، ومر عندنا بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي وائل عن عائشة من رواية من؟ هذا كان عندنا جاء من رواية الأعمش ومنصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة، لكن الآخر نسيناه الذي رواه عنه هكذا. نعم، عن عبد الله اللي هو بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت الأخرى. شوف إذن الصحابي قد يجتهد بكلام يأخذه من النصوص، وحصل شيء عند العلماء المتأخرين أنه يأتيهم نص يقولون هذا موقوف له حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي، وهذا أمر غير صحيح. لا يأتيك خبر وتقول لي هذا موقوف له حكم المرفوع، لماذا؟ لأن المتقدمين لم نحد عنهم مثل هذا، هذا أولا. ثانيا، جميع ما نسبه إلى المتقدم يعني إلى الصحابة في هذا بالإمكان أن يكونوا قد أخذوه من نصوص أخرى. نعم، وهنا أخذ هذا النص، شوفوا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي مثلا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. اجتهد وأخذ المعنى من الحديث الآخر. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هو المماثلة والمساواة، الحر بالحر والعبد بالعبد إلى قوله عذاب أليم. عفي ترك، قال تعالى فمن عفي له من أخيه العفو الصفح وترك عقوبة المستحق. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. وهذا شريعة موسى جاءت لتخفيف كثير من الأمور، وجاءت هذه الشريعة للتخفيف الأكثر. فقال الله تعالى ولات بن هبيرة يعني كان والي العراق وكان فقيه وكان صاحب عبادة، ماذا قال يا أبي جعفر؟ قال إن دولتكم فتية فأذيق الناس حلاوتها. فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. من الذي يقبل الدية؟ هو الولي. طب إذا كان الدية عدة الورثة وعفى أحدهم من الدية خلاص تتحول إلى الدية. فاتباع بالمعروف لولي المقتول فلا يعنف على القاتل، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي إلى المقتول، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية يعني شخص وقبل الدية ثم قتل بعد هذا الشيء فهذه أمر كبير جدا. الحديث الحادي الآتي من الثلاثيات كما أشير إليه. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري اللي هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن النضر قال حدثنا حميد، طبعا حميد بن حميد توفي عام 42 100، أن أنسا حدثهم، هذا من الثلاثيات، وهذا محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس، بينهما من؟ يعني حفيد الحفيد، وأنا بينهما حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهذا جاء يعني بالتصريح بالسماع، هذا مما سمعه حميد، يقول شعبة أن الأحاديث التي سمعها حميد من أنس 24. حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، يعني مبتدأ حكم كتاب الله القصاص. حدثني عبد الله بن منير، هذا جزء من حديث ساقه هنا مختصرا، أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته، يعني عمة أنس بن مالك الربيع عمته كسرت ثنية جارية، أي سن الأسنان والثنايا معروفة، فطلبوا إليها أي قوم الربيع العفو فأبوا، يعني قوم الربيع فأبوا، أي يعني قوم الجارية أبوا، إلا ماذا؟ إلا كسر السن، فأبوا فعرضوا الأرش اللي هي الدية دفع المال، والسن كم له؟ 5 من الإبل، يعني قيمة السن. نعم، فأنتوا احذروا لما تلعبون يا الأطفال، احذروا أن تسقطوا سن أحدهم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا، أي امتنعوا من أخذ الأرش والعفو، وأبوا إلا القصاص، قالوا كسر السن مكان السن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، يعني ما أراد أهلها أن تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، أي حكم كتاب الله القصاص. فرضي القوم، من الذي يرضون؟ أهل الجاري، فرضي القوم فعفوا، يعني خاطرا لرحمة الشريعة والكمال، يعني خضعوا لله تعالى في أن الله قد أوجب هذا الشيء، فلرضاهم بدين الله تعالى يعني عفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي جعله بارا في قسمه وفعل ما دعا الله ورضاه. فهنا أثنى على هؤلاء الذين عفوا، فالعفو منزلة عظيمة جدا. وانت لا لما يغيظك المعلم او الطالب الذي معك او اهل بيتك او الجيران او احد يستهزئ بك وتعفو لله تعالى وتستغفر هذا الخطأ وتحرص ان تكون من عباد الله الذي لو دعا الله لاجابه، فهذا من المحاسن. اذا العفو عن الاخرين باب عظيم من ابواب الخير على الانسان ان لا يفوته نفسه. باب قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شوف لعلكم تتقون، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني اجعل العبادة وقاية لكم من عذاب الله، والصيام أيضا لأجل أن تجعل الصيام وقاية لكم من عذاب الله. فعلى الإنسان حينما يعني يروض نفسه على فعل الطاعات أن يتفكر بأن يجعلها وقاية له من عذاب الله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء طعمه ومن شاء لن يصوم. وهذا من رحمة الله على أن المنسوخ الواجب حينما ينسخ ماذا يتحول إلى مندوب، قاعدة يا أبا مالك احفظها. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند قال مثل يعني دفع الصدقة إلى جاء الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسخت بقيت مندوبة، وكان علي يفعل، وإلا كان النبي يفعل حينما يأتيه جبريل، لأن جبريل رسول رب العالمين كما أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان أي وجوبا، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني لما نزل صوم رمضان قال من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثني محمود وهو ابن غيلان قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل وهو ابن يونس عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله بن مسعود قال دخل عليه الأشعث وهو ابن قيس الكندي وهو يطعم أي يأكل، فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. حدثني طبعا فتن فكر من محاسن الأخلاق ومكارم الشين، أن إذا كنت تأكل طعاما وضافك ضيف عليك أن تكرمه، ولذا لما تكلم عن إبراهيم عليه السلام بأنه يعني قدم جسده للنيران أو للرحمن وولده للرحمن، يعني قدم جسده للنيران وولده للرحمن وما له لطيف. هكذا يقول الشيخ المغامسي. حدثني محمد بن المثنى وهو العنز البصري قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه أي على عادته، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، والسلام عليكم. الله يجزاكم الخير أجمعين.